هل للإمام أن يطيل إسكاته بعد الفاتحة حتى يتسنى للمأموم قراءتها؟ أثابكم يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وهذا أمر يعني يختلف بحسب اجتهاد كل إمام. والسكتات هذه جاءت فيها مرويات صحيحة عن أئمة السلف، منهم سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين، وحكى عن الأئمة، وكان سعيد بن جبير قال أدرك من الصحابة رضي الله عنه من أدرك، وهو من جهابذة الطلاب بن عباس رضي الله عنه، وكان بمكة، وحكى عن الأئمة أنهم كانوا يمكنون المأمومين من قراءة الفاتحة في السكتة أي بعد التأمين. وكذلك أيضا جاء عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل رحمه الله ورواية عنه في السنن، وكذلك أيضا جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. مثل هذا لا يتضافر عن هؤلاء الأئمة إلا إذا كان عليه العمل. فسكوت الإمام بعد قوله آمين لكي يمكن المأموم سكوتا يسيرا بقدر يمكن فيه أوساط الناس من قراءة الفاتحة لا بأس به، لأن المقصود به الإعانة على قراءة الركن والقيام به على الوجه المعتبر. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.